الهوى غلاف والليلة ليلة فرح واتجمعوا الأحباب حوالين عريس وعروسة كتبوا الليلات كتاب عملوا فرح ودعونا جينا لحد الباب محلى العروسة قمر أما الموعود الله أكبر لك حق اسعد شربت شهد مكرم.